السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا سائل يقول أو منبه، يقول يلاحظ على بعض طلبة العلم أنهم يضعون بعض الأشياء على الكتاب كقارورات الماء والجوال، كما ادري والله الشاي هاي النظارات هذه، او بعضهم يتخطى الكتب، فهل من توجيه؟ لا شك ان كتب العلم محترمه، ما لا يجوز امتهانها باي حال من الاحوال. واهل العلم رتبوا الكتب حينما توضع على الارض، فجعلوا آخر شيء كتب الأدب، ثم كتب التواريخ، ثم كتب اللغة، ثم العلوم الشرعية مرتبة أيضا عندهم، الفقه وما يتعلق به، وفوقه العقائد، ثم السنة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ما يتعلق بالقرآن. وينبغي أن يفرق بين ما يتعلق بالقرآن إن كان بالأثر له شأن، وإن كان بالرأي فله حكم آخر. على كل حال، هذه أمور ما تركت عند أهل العلم، فكيف يوضع فوقها غير الكتب التي تحمل الآيات والأحاديث من الأمتعة وغيرها؟ فاحترام الكتاب، كتاب العلم، من احترام العلم، والعلم مما أمر الله به وعبادة، من أجل العبادات ومن أمور الآخرة، أقصد بذلك العلم الشرعي من نصوص الوحيين وما تفرع عنهما وما يختم هذين الوحيين. فعلينا أن نحترم ونقدس ونقدم ونعظم، وهذا من تعظيم شعائر الله، ما بيشكال. لكن تخطيه امتهان، الوارد في السؤال امتهان له، فينبغي أن يدرأ هذا بقدر الإمكان، إلا أن يكون هناك مساغ أو مجال فهذا شيء آخر، تكون حاجة. والعلماء يقولون لا بأس بوضعه على الأرض، يعني المصحف مجرد وضع غير مقترن بامتهان أو عدم اكتراث أو عدم اهتمام، لا بأس. لكن مع ذلك فرق بين وضعه وبين إلقائه على الأرض، هذه مسألة أخرى عظيمة جدا. بعضهم من باب التوجيه يقول إن بعض الطلاب لا يتعاملون مع العامة بما يليق بمنازله، بمنازل طالب العلم، وقالوا رأينا شيئا في هذا المسجد مما يتذمر منه العوام، فعلى طالب العلم أن يظهر بمظهر لائق به ويكون قدوة للناس، ما يكون في مجال أن يتكلم به. والأدب، أدب طالب العلم لا بد منه، وهناك أبواب في الأدب في كتب العلم، في كتب السنة، هناك نصوص من الكتاب والسنة تحث على الأدب وتحسين الأخلاق مع الناس كافة. على كل حال، علينا أن ننتبه ولا نكون سببا لنفرة الناس من طلبة العلم. صحيح الجفاء قد يكون موجود بين صفوف الطلاب، والسبب في ذلك أشرت إليه في مناسبات كثيرة. طلاب العلم يهتمون بالأحكام وقد يهتمون وقد اهتموا بالعقائد مثلا، وهي أحكام وهي فقه وهي الفقه الأكبر، ويهتمون بالقرآن والاستنباط من القرآن، لكن هناك أبواب من أبواب الدين مع الأسف أهملت، وهي مما اهتم به أهل العلم ولا يرون لها أهمية، مثل كتب الأدب في كتب السنة، وقد ألف فيها كتب مفردة في الأدب، والمقصود بالأدب أدب النفس الذي يتحدث عنه أهل الحديث في كتبهم، ليس المراد بالأدب اللي يسمونه أدب الدرس الذي يؤلف فيه الكتب المطولة والمختصرة والتي تحمل الهزل الكثير بين جنباتها ما يخالف الأدب من المجون وغيره، هذا ليس هو المقصود. المقصود الأدب الشرعي الذي أدب به النبي عليه الصلاة والسلام من قبل الله جل وعلا وأدب به أصحابه. فننتبه لهذا الأمر ونحمل على أنفسنا أن نتعامل مع الناس. الله جل وعلا يقول وقولوا للناس حسنا، قد يتعامل الإنسان بالحسنى ويوجد من عامة الناس من لا يتحمل، هذا ما لا يلتفت إليه. في فرجة بين اثنين تسع المصلي، ويكون فيها بعض الناس تعود أنه يترك فرصة لنفسه من يمين ومن يسار، وفرجة ما أعوذ بي أحد يضيق عليه، وفي فرصة عنه من جهة اليسار لمسه قليل برفق ودخل براحة، يعني ما في تضييق على أحد، لا عن من يمين ولا عن شمال. هذا تارك النظارات والعقال قدامه أخذهن وطلع، هذا ما في حيلة، يعني جوار الشيطان أحب إليك من جوار أخيك. الفرجة الموجودة ذي من يكون فيها؟ لا تدعو فرجات الشيطان، لكن هذا ما في حيلة، ما تقدر تسوي شيء، طلع. ما نقول مثل هذا تجب مراعاته، لا، هذا حكم أمر شرعي برص الصفوف وسد الخلل وما أشبه ذلك، وأن لا ندع فرجة للشيطان. فكل مطالب بما يناسبه ويليق به، وطالب العلم عليه من المسؤولية أكثر، فلننتبه لهذا. هذا الموضوع الفرق بين اليأس والقنوط. يقول اختلف العلماء في الفرق بين اليأس والقنوط على أقوال، منها أن ظاهر القرآن يدل على أن اليأس أشد من القنوط، حيث حكم على أهل اليأس بالكفر، فقال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وحكم على أهل القنوط بالضلال كما قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومعلوم أن كل كفر ضلال، وليس كل ضلال كفرا، فقد قال الله تعالى على لسان موسى عليه السلام قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، كما قال تعالى فلما رأوها قالوا إنا لضالون، قال عز وجل لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وجدك ضالا فهدى. وليس الضلال في هذه الآيات بمعنى الكفر. اثنين، إنه لا فرق بينهما، ووصف أهل اليأس بالكفر وأهل القنوط بالضلال لا يدل على الفرق، فالضلال والكفر يجتمعان، ويقال هو ضال ويقال هو كافر، فهما وصفان مترادفان، فالكفر سمي ضلالا كما قال تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفرق بينهما باعتبار بعض الصفات لا باعتبار أصل المعنيين، وإلا فإن القنوط من الرحمة واليأس من الروح معنى واحد، لكن يختلفان من حيث ما يتناوله هذا ويتناوله هذا. والقنوط من رحمة الله عام، لأن الرحمة أعم من الروح، والرحمة تشمل جلب النعم ودفع النقم. وروح الله جل وعلا يطلق في الغالب في الخلاص من المصائب. فقوله القنوط من رحمة الله في أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. هذا أعم، ولهذا قدمه، فيكون ما بعده من باب عطف الخاص على العام، أو أنه يكون هناك ترادف في أصل المعنى واختلاف في الصفات أو بعض ما يتعلق باللفظ. الرابع: اليأس انقطاع الطمع من الشيء، والقنوط أخص منه فهو أشد اليأس. ويدل عليه قوله تعالى: لا تقنطوا من رحمة الله. الخامس: أن اليأس أن يستبعد زوال المكروه، والقنوط أن يستبعد رحمة الله سبحانه وتعالى ويستبعد حصول المطلوب. وسبب التفريق لئلا يحصل تكرار في أثر ابن مسعود رضي الله عنه السابق، حيث فرق بين اليأس والقنوط. والقول بالترادف كونهما يجتمعان في أثر ابن مسعود يقال مثل الإسلام والإيمان، إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. اليأس السادس: اليأس عدم أمل في وقوع شيء من أنواع الرحمة له. والقنوط هو ذاك مع انضمام حالة هي أشد منه في التصميم على عدم الوقوع. يبدو أن الأصل فيه كلمات مكتوبة بالحمرة، والكلمات مكتوبة بالحمرة إذا صورت ما تبين، لأن فيه كلمات متقطعة، بل فيه يبدو الله أعلم من هذا النوع. السابع: اليأس هو انعدام الأمل في القلب. السادس: هو انعدام الأمل في القلب، ومتى ما وصل ذلك إلى درجة شديدة بنحو ينعكس على مظهر الإنسان أصبح قنوطا. وعلى هذا فاليأس صفة للقلب، وهو أن يقطع رجاءه من الخير، وهي المؤثرة، وما يظهر على الصورة من التضاؤل والانكسار هو القنوط. والراجح والله أعلم وجود الفرق بين اليأس والقنوط حال اجتماعهما في اللفظ، كقوله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. قال ابن جرير في معنى الآية: إن ناله ضر في نفسه من سقم أو جهد في معيشته أو احتباس من رزقه فيئوس قنوط. يقول: فإنه ذو يأس من روح الله وفرجه، قنوط من رحمته، ومن أن تنكشف أو من أن ينكشف أو يكشف ذلك الشر النازل به عنه. وكما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه السابق: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المراد باليأس هنا أن يستبعد رحمة الله ويستبعد حصول المطلوب. والمراد باليأس هنا

نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما في درس إلا بكلام. نلغي السماعة شوي. سريع. سبحان الله العظيم، اليوم ما كحيت أبد. ها؟ أقول حنا سامحين وزملاء الله السامحين. ليش نستخدمنا ما؟ سبحان الله العظيم، أنا هذه الأمور تأخذ مدة طويلة ما جت. وإذا جاءت جاء القضاء والأداء تطول. الله يشفيك. استرح يا شيخ، استرح. يعني ساعة في الأسبوع وكتاب من أهم الكتب. جزاكم الله خير. عندكم شيء يقرأ ولا في شيء اشتغلت على سعد؟ ما أدري والله. شيء له علاقة بالموضوع؟ ها؟ أقول لو نجيب شيء من الكتب أولا. ها؟ مختصر هذا يقرب 5 دقائق. لا تيسر عزيز الحميد كما أحد. لا مختصر، لا هو أطول شيء في التيسير عزيز الحميد. ها؟ اختصار هكذا قبل أن ينتهي، ما في جديد يعني. أهم شيء الأصل، أصل هذه الكتب كلها تيسير عزيز الحميد. لا معنى نعتمد نستفيد من شيوخنا، لكن العمدة على المتقدمين. ما في شيء؟ نشوف الجهاز. تيسير عزيز الحميد حق الأدب. الأدب كتاب الأدب من صحيح البخاري، وكتاب الأدب المفرد له موجود كتب السنة فيها كتاب اسمه كتاب الأدب. هو الأدب الشرعي، عندك الأدب الشرعية لابن مفلح، منظومة الآداب لابن عبد القوي، وشرحها للسفاريني، كتب كثيرة في الباب نافعة جدا. خلاص ما حد بزي شيء، فالذي بيطلع يطلع قبل الأذان. الله يشفيك ويعافيك.